الله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الأصفهاني استدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بوجهين. الوجه الثاني ايش كان اذا تتذكروا؟ هو امس اللي كنا نحكي عنه. الوجه الثاني شنو كان؟ هذا ان المولى انما يعاقب علينا على التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي متى يكون وما هو او ما هو؟ هو ذلك التكليف الذي انشئ بداعي التحريك. ومتى يمكن وجود داعي التحريك؟ اذا كان الشخص عالم. اذا مو عالم تحريكه ما ممكن. اذا ما ممكن اذا تكليف حقيقي في حقه اكو يوم ما اكو ما اكو ما موجود. فاذا ما موجود اذا لا يمكن يقبح حينئذ. عقابه لكن من اي باب يقبح عقابه؟ من يابا يقبح عقابه لا من باب انه اكو تكليف واقعي حقيقي ولكن بما انه لا بيان فيقبح العقاب. لا ليس كذلك بل من يابا يقبح العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع. اصلا لا تكليف حقيقي مع عدم العلم تحريك ممكن. اذا تحريك ممكن تكليف حقيقي معكو. لان قلنا التكليف الحقيقي ما هو؟ ما انشئ بداعي التحريك. فإذا ما يمكن التحريك من باب أن الشخص جاهل فتكليف حقيقي ما موجود فيقبح العقاب. إذن على رأي الأصفهاني فيقبح العقاب في صورة عدم البيان. من باب يقبح العقاب من جهة أن أصل تكليف حقيقي ما أكون لا موجود ويقبح العقاب عليه من جد عدم البيان. هذا امس كنا بينا. اليوم نريد نناقش بمناقشتين التفت بالله رجاء بمناقشتين لطيفتين جدا لكن الذي شوية يلتفت يكون للمطلب. المناقشة الاولية هكذا يقول السيد قدو سر يقول للشيخ الاصفهاني انت رأيك ان الله عز وجل الى حق الاطاعة علينا في التكليف المشكوك. يا رأيك ما الى حق الطاعة علينا في التكليف المشكوك؟ يعني فقط الى حق الطاعة علينا في يا تكليف المعلوم. رأيك شنو؟ اختار بفرد واحد بعد من ذني. اكرر. انت رأيك ان الله الى حق الطاعة علينا في التثليث المشكوك وما اله. واحد من ذن يختار. فاذا قلت بلي الله عز وجل الى حق الطاعة علينا في التثليث المشكوك. حينئذ اقول لك انت قلت في دليلك ايش قلت؟ التكليف الحقيقي مختص بمن؟ قلت بمن؟ بالعالم. ليش بالعالم؟ ليش بالعالم؟ لان الذي يمكن ان يتحرك منه هو العالم. دون شنو؟ الشاك مثلا الذي يشوف ما يعلم بالتكليف ما يمكن ان الله يشع في حقه تكليف بداعي التحريك ما يمكن يتحرك. جاي شاك فتحني نقول لك انا قيل التحريك يختص بمن؟ ان كان التحريك بالعالم. نقول لا، اذا قلنا حق الطاعة ثابت حتى في من؟ في التكاليف المشكوكة. اذا الشاك هم يمثل ماذا؟ ان يتحرك عن التكليف. ليش يمكن؟ ليش يمكن؟ لان انا هنا قاعد اشتك اكو حرمان شرب الكتر يا ما اكو. اذا اشتن والمفروض نقول حق الطاعة موجود من وجهه له حتى للتكليف المشكوك. اذا يمكن الله عز وجل ينشئ في حقي تكليف حقيقي بحرمة شرب الكتر بداعي التحريك لاجل ان اتحرك. تقول انا ما اقدر اتحرك. نقول ليش ما اقدر؟ يعني انا شاك. الشاك يمكن حق الطاعة موجود ولا اذا حق الطاعة موجود فهذا حق الطاعة ما دام عام ويشمل التكليف المشكوك شوف ربع لي ان يكون تتحرك نحو من؟ نحو الترك. ترك شرب الكتون لان يحتمل هذا حرام والله الى حق علية الطاعة فيما في التكاليف المشكوك. فالخلاصة اكرر اذا قلنا حق الطاعة فالله عز وجل يمكن ان ينشئ التكليف الحقيقي. قلنا التكليف الحقيقي شنو هو؟ ما انشئ بداعي بحري. يمكن ينشئ في حق غير العالم ايضا. غير العالم هم يمكن ماذا ان يتحرك؟ قصدي من غير العالم يعني منه الشاك مهم الذي قاطع بعدم الحرم الشاك. كل واحد فينا بالشاك قاعدة قبل عقاب الابان في الشاك تجي. فهذا الشاك يمكن الله ينشئ في حق حرمة بداعي ان يتحرك. بس يتحرك نحو من؟ ترك يعني. يمكن يا لا؟ يمكن. الشيخ الاصفهاني الثاني يقول يعني يقول ما يمكن. ليش ثاني يقول ما يمكن؟ يقول لانه هذا اذا ما يعلم بالحرمة شلون يقدر يتحرك نحو ترك الحرمة؟ احنا نقول له هو يحتمل الحرمة ولا شاك؟ مفروض يحتملها. شاك يحتملها. هو حق الطاعة موجود وما موجود في من؟ في التكليف المحتمل. مفروض موجود قاعد بدني على الاحتمال قاعد اتكلم على هالاحتمال. فاذا موجود حينئذ يمكن مو بس يمكن اكثر من يمكن. العقل شي يقول له اترك كلام اترك اترك بالعجل. ليش؟ لان تحتمل حرام والله الى حق الطاع ليك حتى في من؟ في المشكوك الحرمة. التحرك ممكن مو انه تحرك ماذا غير ممكن بعد البناء على ان حق الطاعة ثابت تفيد المشكوك. واذا اخترت الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن نقول بأن حق الطاعة مختص بمن؟ بالتكاليف المتيقنة. الله عز وجل ما إلى حق الطاعة في التكاليف المشكوكة. لو كنا هيجي فحينئذ نحن نسلم يقبح العقاب. بلا بيان، بلا بيان عشان بلا علم مسلم، لكن من يباب مسلم بلا تطويل، بلا تطويل المسافة، بلا حاجة الى كلام كثير. نقول ليش يقبح العقاب بلا بيان؟ رأسا بجملة مختصرة نقول لانه الله ما الى حق الطاعة. في التكليف غير المعلوم حتى يعاقب معلوم، خلص. لهذا البيان القصير اللطيف الصغير بلا حاجة بعد الى ان نطول المسافة. وهو طول المسافة الاصفهاني، شلون طولها؟ قال ليش يقبح العقاب بلا بيان؟ ما اختصر المسافة، ايش قال؟ قال يقبح العقاب بلا بيان لان العقاب ما يكون الا على التكليف الحقيقي. هاي واحد. والتكليف الحقيقي شنو هو؟ ما انشئ بداعي شنو؟ تحريم. والتكليف يمكن انشاء بداع التحريك اذا كان الشخص عالم. فاذا مو عالم فتحريك ما ممكن، فتكليف حقيقي ماكو. وهذا ايش قد تطويل؟ ما نريد نقول باطل وخطأ، بس نقول هذا تطويل يسمونه بلا طائل. تقدر تختصر المسافة وش تقول؟ تقول على انه يقضح العقاب اذا بدون معلومة ان حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة وما يشمل المشكوكة. يقول يقضح العقاب بلا بيان ليش؟ لان الله ما له حق الطاعة علينا في التكاليف. مشكوكة وهو ليس مولى لنا، وهو ليس مولى. من له الحق يسمونه مولى مو؟ فإذا ما إلى حق إذا ليس مولى لنا أو علينا شنقو في التكاليف وبلحاظ التكاليف مشكوك. هو مولى بلحاظ من تكاليف المتاقن، فيصير بعد شنو مسافة مختصرة بلا حاجة إلى هذا. خلصت المناقشة الأولى، أبهرت لك إياها دورة لك. سأذني يكون واحد هو يشغل ماذا تفكيره ويفكر حتى يلتفت إلى هذه المطالب. فالمقصود نحن نقول للأصفهاني أنت قلت يقبح العقاب بلا بيان ليش؟ قال لأن العقاب على التكليف الحقيقي. بس الحقيقي شنو؟ ما انشئ بداعي التحريك. ويختص بما بالعالم، لان عالم يكون يتحرك. فالجاهل الذي مو عالم ما عنده بيان يقبح عقابه من يابا باب عدم التكليف الحقيقي. لمن باب اكو لكن يقبح العقاب لعدم البيان؟ لعدم ماكو. سالب انتباه الموضوع. لذلك السيد قال تعميق، هذا الذي ذكره الاصفهاني تعميق المن يعني اعطاء معنى اعمق وادق المن لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. اخلا احنا شو نجاوبه؟ نقول له انت فد مرة تقول حق الطاعة يثبت المن الى حتى في التكاليف المشكوكة، ومرة تقول ما يثبت في التكاليف المشكوكة فقط في المعلومة. إذا يثبت في التكاليف المشكوكة فقولك ان التكليف الحقيقي يختص بالعالم باطل. ليش باطل يصير؟ لان هو قال التكليف الحقيقي ليش يختص بالعالم؟ قال لان التكليف الحقيقي ما انشئ بداعي التحريك، والتحريك يمكن. فقط في حق العالم نحن نقول لا، التحريك يمكن في حقنا، في حق الشاة ايضا غير العالم يمكن. الا ينشئ تكليف الحرمة، حرمة شبه التفل، لأجل تحريك المكلف نحو من؟ نحو الترك. وإن كان الشخص معالم يمكن إنشاء هذا التكليف في حقه، لأن هو شاك، والشاك حتى الطاعة شو يقول؟ مفروض عامة بريئة شو يقول؟ يقول يا لبي عجل اترك اترك سيحرك نحو من؟ نحو الترك. فالاحتمال يعني يصلح لأن يكون محرك نحو من؟ احتمال الحرمة والشك في الحرمة، يصلح ان يكون محرك المن نحو الترك. المحرك بعد ما يصير فقط العلم. واما اذا قلنا حق الطاعة يختص بالتكاليف المعلومة فصحيح نحن نقول يقبح العقاب بلا بيان، لكن نقول بذلك لعبارة ولمطلب مختصر بلا تفويض مسافة. نقول يقبح العقاب من الله عز وجل من المولى بلا بيان في التكاليف المشكوكة. ليش؟ لأنه ليس مولى بلحاظها. ليس مولى يعني شنو؟ يعني ليس له حق الطاعة بلحاظي حتى عاقبي. هذا التعبير بسيط، مطلب بسيط. كل الزير ليش نطول المسافة ليش البيانات الطويلة مال الأسوان بعد نحتاجها؟ هل نقول يقبح العقاب ليش؟ لأن تكليف حقيقي. ماذا؟ لأن العقاب على التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي ما أنشأ بداع التحريف، والإنشاء بداع التحريف مختص بمن بالعالم. فالشغل يا معالم تكليف حقيقي ما اكو حتى يعافى، مرنوا بالباطل صحيح. لكن هذا يسمونه التطويل بلا طائل، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره ويرد عليه اولا ان حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي. أقول واصلة بالوصول الاحتمالي يعني شنو؟ يعني إذا شكيت احتملت هذا نحو وصول، لكن وصل مو على وجه اليقين، على وجه الاحتمال. هذا نسميه وصول احتمالي. إن حقق إن كان شامل فباعثية التكليف ومحركيته، لا سياسة في استغلال المشكوك مثل حرمة شرب الكتب، محركيته نحو التأثير. ذيك المحركية المولوية مع الشك معقولة أيضا، يمكن أن يصير هذا محرك مولوي. محرك مولوي يعني ماذا؟ محرك من قبل المولى، هو هذا محرك مولوي من قبل المولى نحو التأثير يصير. هذا تكبير المشكوك. ليش؟ وذلك لأنه يعني الشك، لأنه يعني الشك يحقق موضوع حق الطاعة. موضوع حق الطاعة الشك على هذا الاحتمال قاعد يبني. فإذا حق الطاعة حقه وأنا ما أشكه، حق الطاعة شي يقول لي يلا شيخنا اترك اترك بالعجل، سيمكن أنا أتحرك نحو الترك. تحرك ممكن نحو الترك، مو أنه ماذا؟ التحرك مختص بالعالم. وإن لم يكن حق الطاعة، هذا الشق الثاني، شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح نقول يقبع العقاب. لكن من يابا نقول يقبع العقاب بلا بيان، لكن من يابا من بل انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفته. اما شوف ارضني ولا على مخالفته المشكوك، لان ما له حق الطاعة، لانه ليس مولى بلحاظها. مولاد المشير من له حق الطاعه يسمونه مولى، فاذا ما له حق الطاعه مو مولى هو بالنسبه لها. بعد بلا حاجه علما الى ذيك البيانات الاصفهانيه والتفصيلات، يعني تقولات ولا طاعن بعد يسموه، نقول لان العقاب ما يكون الا على في الواقعي، ففي الواقعي ما انشد باع التحريك، باع التحريك ممكن الا في حق العالم، اذا ما كنت تكذيب حقيقي في حق العالم فيصل العقاب، صحيح لكن بلا داعي. فاذا السيد رحمه الله عليه دائما يصر في كل بني عدوته، يصر ان العلماء يكون يوجهون بحثهم علما الى هم نقطة حق الطاعة، ونشوف عام يا معام هو هذا يحللنا المشكلة كلها. هو السيد ما يقول للعلماء تعالوا قولوا حق الطاعة عام، لا لا لا واحد ترى يشتبه، لا السيد يقول تعالوا خل نتعارك وين في حق الطاعة بحثنا هنا تكون نصدق. اذا قلنا عام هو يحل المشكلة، رأسا نقول على انه لا يصلح العقاب بلا بيان مع الاحتماليات، واذا كنا خافوا وما تقول لنا يقبع العقاب بلا بيان لانه حق طعمه، فالنا تكون نصب البحث هذا يصير عليه. وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب ان تتجه علما الى تحديد دائرة حق الطاعة، ترخون امور جانبية تبحثون عن مرضي بلا داعي مثل مرضى النعيم، راح علما شنو؟ قال لانه اذا ماكو بيان مقتضي للتحرك ماكو، مثلا قرينا هالشيء لا فيصير العقاب على ما لا مقتضي، هذا شنو هالشيء؟ هيك راسا يكون تشوف انه اتحقق الطاعه يا ماكو، اذا اتحقق الطاعه فاكو مقتضي للتحرك، ليش ماكو؟ اكو اذا ما تحقق الطاعه راسا يقول يطلع العقاب لاجل حق الطاعه. فمسافه مختصره تصير واوضح تصير وصحيحه. وثاني شوف الجواب الثاني، في الجواب الثاني يقول قدس سره انت قلت العقاب ما يصح الا على التكليف الحقيقي، انت تفضلت ان العقاب ما يصح إلا على التكليف الحقيقي، هو ما يخالف، ما يخالف، صحيح، إلا على التكليف الحقيقي، صحيح ما يخالف. لكن التكليف الحقيقي شنو معناه؟ والله هذا فسر لنا إياه، معناه شنو؟ معنى التكليف، إحنا ما عندنا شغل، هو الأصفهاني نقول فسره، الأصفهاني فسره تفسيره إله، واقع المطلب إحنا نكون نشوف. التكليف الحقيقي ما هو؟ هو قال على انه ما يصح العقاب الا على التكليف الحقيقي، يعني كل نجي نبحث شنو معنى التكليف الحقيقي؟ خلينا نفسر تفسيره الى طريقه، واقع المطلب شلون؟ احنا ناخذ مو مقلدين بعد للمحقق الاصفهاني او غيره، اصفى اذا مقلدين في الاحكام الشرعيه ما مقلدين الى في معنى التكليف الحقيقي شنو؟ شنو يلا التكليف الحقيقي شنو؟ التفت بالله الى شنو شئت انا. فاول قلت انه نقول له اصبحاني سلمنا العقاب ما يصير الا علامة على التكليف الحقيقي، لا التكليف الحقيقي شنو معنى؟ احتمال الاول ان نتشنقه تكليف الحقيقي يعني الجعل الشرعي، الانشاء الانشاء الانشاء ولله على الناس يفسر بالإنشاء، لكن الإنشاء والجعل الشرعي الناشئ من مصلحة ملزمة وإرادة ملزمة، يعني الله لما ينشئ ولله على الناس حج البيت هذا الإنشاء ناشئ عن مصلحة ولا مصلحة، شلون مصلحة استحبابية ضعيفة وقوية ملزمة، ملزمة تقتضي الوجوب ولا تصير خوف اذا مو ملزمة ضعيفة صارت هذه استحبابية، فهذا جعل شرعي ناشئ عن مصلحة ملزمة وإرادة. عم ملزم إرادة قوية مو إرادة وإلا إذا أرادوا عليك استحباب صح. يعني الاستحباب هو شنو؟ ما ينشأ عن إرادة وعن مصلحة لكن ضعيفة مو ملزمة قوية. فالخلاصة التكليف الحقيقي شنو مقصودك من حده؟ يعني الإنشاء ولله على الناس حج البيت لكن بشرط أن يكون ناشئ النية عن إرادة ملزمة ومصلحة ملزمة. هذا المقصود؟ لا هذا المقصود. وهذا ما يختص بالعالم ويشمل حتى الجاهل. فإن الجاهل أفضل إنشاء التكليف في حق أفضل إنشاء ممكن ولا إنشاء لا مو أنه يستحق العقاب على مخالفة منجز يصير أفضل إنشاء بل إنشاء ممكن. يقولون التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل. أفضل إنشاء ممكن ومصلحة أكو وماكو مصلحة أن يجيب الحاج مصلحة أكو لا مانع عن المصلحة لا مانع عن المصلحة والإرادة. هم أكو مصلحة أن يجيب الحاج هذا الجاهل وهم إرادة إرادة ومصلحة وإنشاء. لا بأس أن تثبت هذه الأمور فيما في حق الجاهل أيضا. غاية الأمر قلت هذا التكليف هذا الإنشاء ما يكون منجز في حقه لا أنه ما يمكن أصل ثبوته. أصل ثبوته ممكن واقعا لكن ما يستحق على مخالفته العقاب ليش ما يدري بي. بس أصل ثبوته ممكن. فالخلاصة إذا كان المقصود من التكليف الحقيقي يعني المقصود هو ماذا؟ إنشاء التكليف ولله على الناس حج البيت. لكن هل هذا التكليف الذي أنشأ الإنشاء الإنشاء إنشاء التكليف لكن بشرط شنو الشرط؟ أن يكون ناشئ عن مصلحة وإرادة ملزمتين. إذا هذا المقصود هذا يمكن أن يكون حق الجاهل كما بينت. وإذا كان مقصودك طب إذا يثبت في حق الجاهل ويبطل ما قلته هو الدال الصهاني قال التكليف الحقيقي مختص بما بالعالم فلذلك يقبح العقاب بلا علم بلا بيان من يابط من يابط انه لا تكليف حقيقي في حق الجاهل غير العالم. احنا نقول له لا اذا تكليف حقيقي هيك فسرنا يمكن ثبوته في حق الجاهل. وإذا كان مقصودك من التكليف الحقيقي لا هو ذلك التكليف الذي أنشئه لكن مو فقط عن مصلحة وإرادة مع إضافة جديدة مع إضافة جديدة وهو عن شنو؟ تحريك المن للمكلف كما هو الإصفهاني فسر وهو فسر ولا كما هو فسر بعد التكليف الحقيقي. فإذا كان مقصودك من التكليف الحقيقي يعني ذلك التكليف الذي أنشئ عن إرادة ومصلحة لكن مع إضافة وبعد شنو وأنشئ بداعي تحريك والتحريك قلنا مختص بحق من هي قال الإصفهاني بحق من قال حق العالم فقط سلمنا صدق تكليف الحقيقي ما نشأ عن من ما نشأ عن من عن داعي التحريك ويختص بمن بالعالم صدق. لكن اقول انا الذي مو عالم بحرمة شرب التشرب تكليف حقيقي بهذا المعنى موجود في حقي وما موجود تكليف حقيقي بهذا المعنى. وهذا المعنى شنو؟ يعني ما انشئ بداعي التحريك. هو الاصفهاني ايش قال؟ ما موجود لان التحريك مختص فيما بحق العالم. موجود اذا ما موجود؟ ما موجود. سلمنا. كما يقول اصفهاني احنا في الجواب الاول ايش قلنا موجود وما في الجواب الاول؟ قلنا التحريك موجود في الجواب الاول. قلنا بناء على سعه حق الطاعه يمكن التحريك فموجود التكليف الحقيقي. ولكن لو تنزلنا الآن وقلنا على أنه موجود تكليف الحقيقة بهذا المعنى. لكن أنا الذي أريد أشرب سيجاره وما أعلم به، ولكن بالتالي لما أريد أن أورث الجدار احتمل كاحتمال خصوصا اذا ورثته وقمت اشرط وخذت نصفني، كاحتمال تجيني الافكار خوف تكليف حقيقي بهذا المعنى ما اقل، لكن احتمل ياها تراها الاحتمال ولا ايش احتمل انه اكو تكليف انشئ عن مصلحة وارادة فقط سموه عن داع التحريك، لا احتمل اكو حرمة انشئت عن مصلحة وارادة، هذا احتمل يا ولا احتمل يا ولا، هذا يسموه تكليف حقيقي ولا على الاحتمال الثاني يسمونه وما يسمونه تكليف حقيقي على الاحتمال الثاني ما يسمونه خوف تكليف حقيقي، لكن مشان ما كان احتمله يا ما احتمله يسمونه تكليف حقيقي، لكن احتمله. فاذا احتمله حينئذ يكون نبحث عن الله ان الله عز وجل الى حق الطاعة علينا، فيما اذا احتملنا تكليفا ناشئ عن مصلحة وارادة وما الى حق الطاعة. اذا الى حق الطاعة شو اسوي؟ جداره يكون بالعجل، هاي المورثة وحتى فيها ترى عند العجل، ليش؟ لان انا احتمل انه اكو حرمة ناشئة عن مصلحة وارادة عن داع التحريك، خذ منه لا، لان التحريك مختص بيه من قلنا بالعالم سلمنا للاصفهاني، لكن بالتالي انا احتمل انه اكو حرمة ناشئة عن مصلحة وارادة، هذا احتمال ثبوت تكليف ناشئ عن مصلحة وارادة انه ممكن بحقي غير العالم، خب حتى الاصفهاني لم يسلمه. فاذا احتمل حينئذ اجي اقوله حق الطاعة لله عز وجل يشمل هيك احتمال ولا لا؟ يا احتمال احتمال تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة إلى حق الطاعة الله علينا في هيك احتمال ولا لا؟ يعني من احتمل تكليفا لله عز وجل ناشئ عن مصلحة وإرادة ملزمتين، هذا الاحتمال في هذا الاحتمال. الله إلى حق الطاعة في هذا المورد ولا لا؟ إذا قلنا إلى رأسا يكون أطف الجدار، إذا ليش إذا قلنا إلى رأسا يكون أطف الجدار، بالتالي إلى الله حق الطاعة علينا في هيك احتمال، هيك احتمال موجود. واما اذا قلنا ما الى حق الطاعة علينا في هيك احتمال، فالجدارة مو لازم فينا اذا اطف فيها، فالخلاصة بالتالي بحثنا يكون ينجر علما، هو السيد يريد يجرجر علما الى حق الطاعة، بالتالي هذا الاحتمال موجود، يعني احتمال اكو تكليف ناشئ عن مصلحة وارادة. اشتغلت الامر من سميه تكليف حقيقي، قلنا تسميه تكليف حقيقي، احنا ما متعبدين دينا بالمصطلحات بلفظة تكليف شنو حقيقي، ما تسميه تكليف حقيقي، ما ادري التكليف هذا شو نسميه احنا، قل التكليف جديد، فنسميه تكليف جديد، هذا التكليف الجديد دائرة حق الطاعة تشمله وما تشمله، هل الله عز وجل الى حق الطاعة في التكليف اللي نحتمله ناشئ عن ارادة ومصلحة إلى حق الطاعة ولا؟ هذا يكون بحث. إذا بحثنا وثبت إلى حق الطاعة يكون أطف الجدار، سواء يسمونه تكليف حقيقي أو ما يسمونه، ما يأثر. فالخلاصة أعرف هذا دور الخير، المناقشة الثانية، فالمناقشة الثانية أن هكذا يقال بأنه لو سلمنا انشاء التكليف بداع التحريك يختص بمن؟ بالعالم. فهي في المناقشة الاولى ما سلمنا، لكن الان لو سلمنا لو فنقول ما معنى التكليف الحقيقي؟ انت قلت العقاب ليس الا على التكليف الحقيقي، معناه شنو؟ يعني هو الجعل الشرعي الناشع عن مصلحه واراده منزلتين، هيك معناه؟ هذا حتى في حق الجاهل يمكن ان يفوت. انشاء تكليف يمكن ولا كانشاء مو منجز، كانشاء يمكن. مصلحه به الحاج الذي انشئ وجوده مصلحه به، اراده اراده عن اصل لا باس من ثبوتها، فيمكن انشاء التكليف الناشئ عن مصلحه واراده من زمتين، يمكن ان يغير حق الجاهل. غايه ما هناك منجز ما يصير، بس اصل منجز يعني شنو؟ يعني يستحق عليه العقاب. منجز يعني يستحق عليه العقاب، منجز ليس يعني ما يستحق العقاب على مخالفته، لكن اصل ثبوته بعقدين يمكن. فما يختص التكليف الحقيقي بهذا المعنى الاول بمن؟ بالعالم، بل يمكن ان يغير حق الجاهل. شلون التكليف يا ايها الاصفهاني؟ التكليف الحقيقي مختص بالعالم، هاي اول. ثانيا، ولو قلنا بان معنى التكليف الحقيقي ما انشئ بداعي التحريم، يعني ناشئ عن مصلحه واراده بعد داعي التحريم، فاذن هذا مختص بمن؟ بالعالم. لكن نقول هذا الشخص الذي هو جاهل يريد التجاره، تكليف حقيقي بهالمعنى ماكو في حق، لأن التكليف الحقيقي بهذا المعنى مختص بالعالم. لكن لما يشرب سيجارة يصفر يقوم تاخذ الافكار، احنا نسأل يحتمل انه اكو في حق حرمة ناشئة عن من؟ عن مصلحة وارادة للزنتين، يحتمل وما يحتمل؟ بلا اشكال يحتمل، ما اكو برد واحد ما يحتمل، يحتمل كاحتمال يحتمل ان اكو حرمة ناشئة عن مصلحة وارادة للزنتين كاحتمال، فاكو. فإذا كاحتمال أكو يكون بالعجل يعي من فطنته، ويقول حق الطاعة عام يا مو عام، يشمل الاحتمال يا ما يشمل، إذا يشمل بالعجل يكون يطبيع. أبرز ما يسمونه هذا تكليف حقيقي، لا يسمونه، إحنا ما متحددين إلا بمن بالألفاظ بلفظة تكليف حقيقي. إذا حق الطاعة عام ليش الاحتمال تكليف؟ فذا تكفي كن أطفي الجدار، وإذا مو عام لا مو لازم أطفي. فبالتالي البحث يكون يتجه إلى حق الطاعة، ولا يكفي مجرد أن هذا لا يسمى تكليف حقيقي، قل لا يسمى، نحن ما متعبدين إلا بكلمة التكليف الحقيقي المطبق. وثانيا، إن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول ان اراد به الشيخ الاصفهاني الجعل الشرعي للوجود، مثلا مثلا ليش ده كان مؤمن يجب حربه، لكن الذي ناشئ من اراده ملزمه للفعل ومصلحه ملزمه في الفعل، بشرط ان يكون ناشئ عن مصلحه واراده، هذا معناه التكليف الحقيقي. فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا، ويمكن في حاله الشك يثبت انشاء التكليف، انشاء كانشاء ومصلحه واراده لا باس شكلي. حتى لو قلنا بانه غير منجز، هو مو منجز، مو منجز عن شنو؟ ما العاقب عليه؟ ليش السيد قال حتى لو قلنا؟ ليش ما جزم انه لا يعاقب عليه؟ ليش قال حتى؟ محتى يتبين؟ اكو مجال لان يقال بانه يعاقب عليه، ما قال جزما لا يعاقب، قال حتى، لان السيد رايه بناء على سعد حق الطاعه، راي حتى الذي مو عالم هم ما تستحق عقاب ما دام يحتمل. لازم الكثير يقول له حتى لو قلنا بأنه غير منجز عليه، على رأينا هو يمكن أن يكون منجز يستحق العقاب عليه لأن دارس حق الطاعة وفيع، لكن حتى لو قلنا بأنه غير منجز، يعني شنو غير منجز؟ يعني شنو غير منجز؟ وأن المكلف الشاك ما ملزم بامتثاله، هذا معنى غير منجز. ما ملزم بامتثاله، عقل مو لازم ان يمتثل بحيث تعقل عقاب عليه، لا مو لازم. حتى لو قلنا مع ذلك هذا التكليف الحقيقي بهذا المعنى، قلنا يمكن ان يثبت في حق الجاهل من اول عبارة، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا. ليش محفوظ مع الشك؟ لان شيئا من الجعل اصل الانشاء والارادة وبعد شنو والمصلحة من الثلاثة ما يتوقف على العلم على الوصول. انشاء فانشاء يمكن ان يغري حق غير عال، فانشاء مصلحة ما يمكن، فارادة يمكن. فاذا هل معنى التكليف الحقيقي هذا ما يختص العالم، وان اراد به ما كان مقرورا مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض ان هذا غير معقول. ليش قال فلنفترض؟ ليش قال فلنفترض؟ يعني مو جزما، لانه بناء هو السيد اذا قلنا حق الطاعة فالتحريك ماذا يمكن حتى في حقي الجاهل كما في الجواب الاول كده بعد. فلنفترض ان هذا يعني شنو تكليف بداع التحريك غير معقول بدون وصول، لكن الا ان ذلك لا ينهي البحث، يعني بالتالي البحث ما راح ينتهي. البحث ما راح ينتهي يعني شنو؟ يعني ما راح يقول بعد بالتالي انه يجوز على نفس الجدارة. اذا قمت عقاب على التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي ما غمشه بداع التحريك، والتكليف بداع التحريك مختص بالعالم، لكن هذا مو معناه بالتالي ان يكون عشب جدارة جائز اليه بعد. شلون بعد؟ يقول لانه انا لما اريد اشرب سيجاره او تاخذ مصطفنة اشوف كان في وجود جعل حرم، يعني اشوف هذا موجود، هذا الاعتماع بمبادئ يعني شنو؟ يعني ناشئ عن اراده، هو قاعد يفسر المبادئ ناشئ عن اراده مصلحه مرزيته، هذا الشق موجود على اي حال بلا اشكال خالد. شنو على اي حال؟ يعني سواء قلنا التحريك ممكن ولا ما ممكن، بالتالي انا احتمال تحريك ممكن وما ممكن، بالتالي انا احتمل اكون ماذا؟ تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، بالتالي احتمل هذا الشيء. لان ليش قال حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك؟ لانه قلنا داعي البعث والتحريك يختص بنا بالعالم، الجاهل ما اكون بحق هذا، لكن بالتالي انا احتمل اكون تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة. ولا بد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك، احتمال ذلك عن شنو؟ احتمال ثبوت تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة مزمنتين، هل يكفي في وجود انا تثبت جدارة يا ما يكفي؟ اذا قلنا حق الطاعان يكفي والا فما يكفي، فبالتالي البعض يكون يتجرر ينجر علما الى سعة وضيق دائرة حق الطاعة، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد الصلاح عمره بعد ما يسوي تكليف حقيقي. هذا الذي احتمله، وهو تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة من دون داعي تحريك، وهذا ما يسمونه تكليف حقيقي. على الاحتمال الثاني مو احنا قاعد نحكي، على الاحتمال الثاني ما يسمونه تكليف حقيقي، وعمره ما يسمونه. مو مهم، بس احنا ما متعبدين الا بكلمات تكليف حقيقي. ولا يغني، يعني عدم تسمية بتكليف حقيقي ما يغنينا عنه عن بحث واقع الحال، عن بحث واقع الحال. واقع الحال احنا نكون نبحثه، وهو على انه هذا الاحتمال احتمال تكليف ناشئ عن مصلحة وإرادة منزلتين هل يكفي للتنجيس؟ طبيعي شو وقت يكفي اذا قلنا حق طاعة او لا؟ هذا يكون نبحثه التالي، مو انه هذا من بحثه مجرد انه ما يسمى تكليف، قلت ما يسمى تكليف حقيقي، بالتالي ماذا؟ يجوز اشرب جداره وكذا؟ لا لا، بالتالي يكون يبحث هالنقطه. ثانيا مسلك حق الطاعه، هاي ثانيا علما ثانيا عنديش اول، لان قلنا الاصل العقلي شنو هو؟ فيه مسلكان، مسلك مشهور. شو يقول المسلك المشهور؟ بقبح العقاب بلا بيان. والمسلك الثاني الذي يتبناه سيد قد تذره مسلك حق الطاعه، الذي شي يقول؟ نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نقول بأن الله عز وجل له علينا عبد الطاعة حتى في من في التكاليف المشكوكة. فإذا قاعد القفل عقاب الأبان شرح السيد شرح السيد كامية باطلة باطلة. بس إذا سألنا السيد قد تزره منو قال الله إلى حق الطاعة علينا في التكاليف المشكوكة؟ منو قال؟ منو قال؟ يقول شأنا أقول لك هذا السؤال، منو قال أصل الله إلى حق الطاعة علينا؟ منو قال؟ وأنا أسألك هذا، أصل الله إلى حق الطاعة علينا منو قال؟ أنت جاوبني على هذا، إذا جاوبني على هذا أجاوبك أنا عليهم على سؤالك. جاوبني على هذا، شجاوبني. تقول لي هذا واحد خذ مثل واحد زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين، مدرك ماذا؟ أولي للعقل. فنقول لك سعة دائرة حق الطاعة همك مدرك أولي ماذا؟ للعقل. وفي مجلس درسه قدس سره البيان الذي أنا ذكرته ماكو ما تفح التفرق وكذا، ذاك البيان الذي ذكرته الماذا الجدارة جدارة الله والشفق شفة الله غير ذلك، هذا اللي ذكرته فيما سبق. هذا فرد بيان جميل يوضح شوية أكثر، هذا في مجلس الدم ذكره لكنه إيمانه ما ذكره. يقول وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. المختار يعني هو المسلك الذي احنا نختاره، ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى. ليش قال الذاتية؟ الذاتية ليش قال؟ لأن هاي مولوية مو مثل مولوية العقلاء. مولوية العقلاء مجعول، احنا نسأل هذا مولى وهذا عبد. أما مولوية الله لا، مو بشأن بعد، ربما أنه موجود صار بعد شنو مولى، هذا مو بشأن، ما أحد جعلنا المولوية. لأن المولوية الذاتية التالية لله سبحانه وتعالى لا تقتصر التكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمال. يعني شنو بالاحتمال الثاني؟ منو قال؟ منو قال؟ سيد نجيب برهانك منو قال؟ يقول هذا من مدركات العقل العملي. العقل العملي يدرك، عقل عملي جنة ما يحكم بالامور المرتبطه بينا بالعمل. وحق الطاعه امر مرتبط بينا بالعمل، لان حق الطاعه معناه يعني الله الى حق الطاعه لك في ان تفعل هذا وتترك ذاك. هذا بعد حق الطاعه، بعد ماذا؟ حكم عملي. لذلك العقل الذي يحكم به يسميه عقل عملي. وهذا من مدركات العقل العملي، يعني من المدركات الاوليه، وهي غير مبرهنه. يعني مدركات العقل العملي ما تعليها خطرها، برهان ما تعليها، وهي تصريح الله عز وجل أودعها في من؟ مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، أودعه في فترة إنسان. من قال واحد إذا شاف الأسد يكون يشهد؟ فخلي يتفسر من قال؟ هذا بعد أودعه الله في تلك القوة العقلية من بل هي الأولية الأمور الأولية المدركات الأولية. يعني ماذا؟ ما الله عز وجل أودعه في فطرة عقل الإنسان. إيش بقى؟ ليش من قاعدة كل ما أدركه؟ لا ما اختلفوا. لا هم هو لذلك السيد شان قدس الله روحه يقول العلماء كانوا موجهين من تحت أصوات، يعني يوجهوا بأصوات أصوات حق الطاعة. لو كانوا موجهين كانوا ماذا شو يقولوا؟ كانوا جازمان يقولون بأن حق الطاعة ماذا؟ عام، لأن واحد إذا يريد شيء يتحدى الأشكال حق الطاعة. لكن هم حرفوا من تحت أصلا ما عجوا صوب صوب حق الطاعة، راحوا صوب على أن العقاب من دون بيان عقاب على ما لا مقتضي له أو تكليف حقيقي. أنا أدرج أمور ماذا أخرى، لذلك ابتعدوا. الإنسان إذا ابتعد يرتب على يسر. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم، أصل ثبوت حق الطاعة لله للمنعم والخالق، مدرك اولي من المدركات الاوليه للعقل العملي، مو من الامور المباهان عليها. اتقن حق الطاعه من الامور الاوليات. نحن قارين ماذا بالمنطق الذي يبنون بديهيات مع الركاب ضروري يقسمون علما الى سته، واحد من عدها ماذا الاوليات الذي هي ماذا اول ما يحكم. سمعهم اوليات ليش؟ اول ما يحكم به الانسان، يقول لك العدل حسن اول ما يحكم به، هاي اوليات. يقولون مدرك اولي لعقل عمل غير مبرهن، كما ان اصل الحق غير مبرهن مدرك اولي، كذلك حدوده سعة وضيقا هم من المدركات الاولية. وعليه فالقاعدة العملية الطيب المازال سعة وضيقا، كان المناسب شي يقول سعة ضيقا، بعد ليش يجيبها؟ ما لنا شغل خوف انت بعد ضيقا، وهي الضرنة هما يعني هاي تشعر بالتردد. وهو السيد جازم بانه ماذا العقل ماذا يدرك انه يش. على اي حال وعليه فالقاعدة العملية الخلاصة ايش صار اذا اطلعنا منا واحد سهل مع الرأي السيد في الاصل العقلي شنو؟ هذا العقلي هو الاحتياط في كل شيء محتمل وينشك، وهذا جلس يتغتب عليه الساعة الان ان شاء الله. شوف ايش قد ثمرات فيما بعد في الابحاث علمية بس مو عملية، علمية تترتب عليه فيما بعد. بس اقول السيد يقول العقل يحكم بالاحتياط الوجوب الترك لو لم يأتي دليل شرعي عليه من على البراءة، يعني حكم العقل حكم شنو؟ تعليقي معلق عليه من على عدم وجود دليل شرعي. يقول لي شيخنا اشرب جدارة ما يخالي اذا اكون شي دليل العقل يقول في امان الله، انا اقول ان اترك الله الى حق الطاعة. اذا الله قال لك هو اشرب الجدارة، اذا قال لك انا بعد شنو شيخه. ومن هنا نضطر الى ان نبحث غد ان شاء الله الروح الراجع الادلة، نشوف هم الشارع يستفاد من كلامه اشرب الجبارة من خالي للادلة ماذا الشرعية للبراء الروح رضع عن امتي ما لا يعلمون وغير ذلك الروح لها. اذا اكو فالعقل شي يقول في امان الله بعد اروح عن امن، لان انا حكم معلق علامه على عدم البراءة الشرعية. وحينئذ السيد ان شاء الله بعدين يثبت انه بلي اكو دليل شرعي، يثبت ماذا؟ البراءة الشرعية. فالسيد قد يتسره اذا يتفق ويا من والمشهور بالتالي بالتفقين، يعني السيد يقول شرب الجدارة جائز وغيرهم ما تقولون شرب الجدارة جائز، لكن غيره يقولون شرب الجدارة جائز. ليش؟ للبراءة الشرعية وللبراءة العقلية. اما السيد يقول للبراءة الشرعية، براءة عقلية بعد ما عدل. وعليه بالقاعدة العملية الاولية هي صالة الاشتغال بحكم عقلي، اشتغال عن احتياط طلته ما لم يثبت الترخيص الجاد فيما في ترك التحفظ، انه مو لازم ان تتحفظ، تتحفظ عن تحساب على ما تقدم في مراحل القطع. في مراحل القطع في الجزء الاول من هذه الحلقة قدم علينا على ان الاصل العقلي هو انه يحكم بالاشتغال الا اذا اكو ترخيص جاد من قبل المولى فينا في ترك الاحتياط. والان والسيد انا قال ما ابحث لكم هناك جاد ترخيص الجاد، انا ما ابحث. قال يجي فينا في الجزء الثاني راجع هناك استأجل باكر ان شاء الله ناخذ على ما تقدم في مباحث القطع. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص اكو ولا، وان كان اثباته شرعا يمكن ان تبدأ الترخيص اكو براءة شرعية ولا، وهو ما يسمى هذا الترخيص الجاد بالبراءة الشرعية. والحمد لله رب العالمين.